هذه عدة أسئلة حفظكم الله وأحسن الله إليكم تدور حول طالب العلم المبتدئ الذي قدم من بلده يسمع نصح العلماء بقراءة كتب الردود فيقول ما هو حظه من ذلك وكذلك متى لطالب العلم أن يطلق الأحكام أو أن هذا خاص بالعلماء؟ هذا السؤال من شقين، كونه طالب العلم المبتدئ إذا ما قرأ في هذه الكتب التي نصح بها أهل العلم، أهل العلم لا ينصحون فقط بكتب الردود لطالب العلم، ينصحون لطالب العلم أن يتعلم العلم وأن يقرأ في كتب العلم وأن يتدرج في طلبه للعلم، ومن الطلب للعلم أيضا أن ينظر أيضا في كتب إيش المؤلفة في الردود، المؤلفة في ماذا؟ في الردود. يعني قول من يقول أن قراءة كتب الردود تقسي القلب ولا تعطي علما هذا قول باطل جملة وتفصيلا، ولكن كما قلت يجب على طالب العلم أن يتدرج في تلقيه للعلم وفي طلبه للعلم، واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيكم، إذا ما تمكن هذا الطالب وتدرج وتعلم عرف حينئذ الصحيح من السقيم والباطل من الحق، وعرف من حذر منهم العلماء ولماذا كتبوا هذه المؤلفات في الرد عليه وما هي المآخذ التي وقع فيها هؤلاء ليحذرها، وليعلم الفقه الصحيح في الأخطاء تلك التي وقعوا فيها والجواب عنها بعلم صحيح، وهكذا بارك الله فيك. وأما متى إطلاق الأحكام، فإطلاق الأحكام ومن الأمور المهمة والدقيقة كما قال الحافظ ابن الدقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها اثنان، الحكام والمحدثون. والمراد أن بالحكام القضاة الذين يقضون ويتكلمون، والمحدثون الذين يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا وتنزيلا لماذا للأحكام والتبديع وغير ذلك. فلا بد للمتكلم في هذا الباب أن يستجمع الآلية والأهلية بحيث يكون أهلا لذلك. والحمد لله بما أن أهل العلم متوافرون فقد كفي الإنسان، فقد كفي الإنسان. أما إذا احتاج إلى ذلك واضطر يرفع الأمر إلى أهل العلم ويستفتيهم في من هذا شأنه فيفتونه، فإن ذلك فيه السلام بإذن الله.